الرحيم، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 6/6/1994 من معهد التوجيه الاسلامي في جامع منجاك، فضيله الشيخ صادق حرنك الميداني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وجعلنا بقراءته مخلصين. لقد أنزلنا إليكم وما جعلناه جسدا. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الذين كذبوا الرسل كانوا من جملة الأشياء التي دفعتهم لتكذيب الرسل، أنهم كانوا يزعمون أن الرسول ينبغي أن يكون ملكا، ينبغي أن لا يكون آدميا، ويرون أن أكله للطعام وحاجته بعد ذلك بعد أكل الطعام يهرب إلى بول الخلاء، وكونه يموت بعد ذلك يرون ذلك عيبا في الرسل، ويدعون أنه لا ينبغي أن يكون الرسول بهذا الوصف. فالله سبحانه وتعالى يحتج عليهم فيبين لهم: أنكم آمنتم بالرسل المتقدمين موسى وعيسى وآدم وغيرهم من الرسل الذين تقدموا وإبراهيم، وهؤلاء الذين اعترفتم برسالتهم ما خالفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية. فالرسل للبشر ينبغي أن يكونوا من البشر، الرسل للبشر ينبغي أن يكونوا من البشر. والله سبحانه وتعالى يقول في الرد عليهم: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني ما جئنا به بهيئة الملك، كنا نأتي به بهيئة رجل بشر من الناس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ما يخلطون. فالرسل المتقدمة ما جعلناهم جسدا، ما جعلناهم أي الرسل، ما جعلنا الرسل الذين تقدموا جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام، يعني عبارة عن جسد لا مليء ليس فيه فراغ للطعام، بل كانوا يأكلون الطعام وهم يتعجبون فيقولون ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق ويأكل الطعام. قال الرسل الذين تقدموا كلهم على هذه الهيئة، وما جعلناهم الرسل جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه، بل كان الرسل المتقدمون يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين في الدنيا. يعني إذا كنتم تدعون أنه ينبغي للرسل أن لا يموت، فأين الرسل الذين تقدموا؟ كلهم قد ماتوا، ما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء، يعني الذين صدقوهم، من نشاء أي المصدقين لهم، أنجينا الرسل وأنجينا معهم من آمن بالرسل وصدق برسالتهم، وأهلكنا المسرفين. أولا بيّن سبحانه وتعالى الرد عليهم بالدليل ووضح لهم سواء السبيل، ثم ألمح سبحانه وتعالى إلى التهديد وبيّن لهم أن الجماعة الذين كانوا يتعنتون على الرسل ولا يؤمنون بالرسل ويكذبونه أهلكهم، أهلكناهم ونجينا المرسلين ومن آمن. هذا بيان وهذا إنذار ووعيد وتهديد. والإنسان في الحقيقة من طبعه أنه غالبا لا يكفيه البيان، مع أن الله تعالى أعطاه هذا العقل ليتبين فيه الحق من الباطل، وكان اللائق الذي يعقل أن يكتفي بالحجة والبرهان ولا يحتاج بعد ذلك إلى التهديد والوعيد. لكن عادة الناس فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا خطاب خاص للذين كانوا بادروا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والعداوة، وهم أقرب الناس إليه، وكان ينبغي أن يؤمنوا قبل كل الناس، هو من قريش عليه الصلاة والسلام، والذين بادروا بالتكذيب والعداء هم قريش، فلذلك خصصهم بالخطاب أنه كان الأولى بحقكم والأليق أن تكونوا أول من آمن، لأن بعثة الرسول منكم شرف لكم، وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية الفصحى وهي لغة قريش، فيه أيضا رفع لشأنكم ونشر لصيتكم، فيه ذكركم، فينبغي أن تكونوا أول الناس مبادرين للإيمان بهذا النبي الكريم وهذا الكتاب العظيم. ولقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش. ليش صارت خاصة لقريش؟ لأنهم كما قلنا هم الذين بدأوا بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر. كتابا أنزلنا إليكم كتابا، هو الكتاب منزل لكل الناس ليس لقريش خاصة، لكن فيه ذكركم لأنه جاء بلغتكم خاصة، باللغة العربية بل بلغة قريش خاصة، فيه ذكركم لأنه بلغتكم، أفلا تعقلون فتؤمنون به. وكم قصمنا أهلكنا من قرية، أي أهلكها أهلها ما وكم أهلكنا من قرية أي أهلها، ومكتوب أهلكها قلق، هو المقصود بالعذاب وبالنكال أهل القرية مو القرية، وإن كان البيوت ربما دمرت معهم لكن البيوت ما تتأثر لا بالعمار ولا بالخراب، اللي بده يتأثر واللي بده يتلقى العقوبة أهل القرية الجماعة الذين فيها. وكم أهلكنا من قرية أي أهلها. كانت ظالمة، كانت تلك القرية ظالمة، والمقصود بالظلم الكفر هنا، وهو أشد الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وهيك يا بني لا تشرك، إن الشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكانت ظالمة أي كافرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله سبحانه وتعالى لا ينقص ملكه أن تفنى أمة، فإنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يجوا أحسن منكم. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا، لما شعر أهل القرية بالإهلاك إذا هم منها يركضون. بيقول الإنسان المتمرد ما بيخاف إلا بعينه حتى يجي العذاب، وهلا نحن الله يرحمنا جاه النبي وهيك ويعفو عنا، من تم بيقول الناس من أمل نحمل، وهيك من تم نتأمل ونأخر من يوم ليوم، ونحن مهددين بالموت، مهددين بأن يأتي الموت بغتة، وكل ساعة نأخر من اليوم لبكرة، بدنا نتوب ما كنا نتوب، بدنا نطيع حضرة الحق ما كنا نطيع، عم نأخر دائما. فالتسويف والتأخير هو اللي بده يكون سبب لأن نؤخذ بغتة. أكثر طبيعة الإنسان أنه يفعل هذا. فهذول تموا يتمردوا، تموا يخالفوا ويعملوا تكذيب للرسل حتى إجا العذاب. لما أحسوا بالعذاب وتحققوا صدق الرسل، أول الرسل عم يهددوهم، إذا ما آمنتوا عذبكم الله، إذا لم تؤمنوا أهلككم الله، يأخذون ذلك سخريا. مثل ما كانوا يشوفوا سيدنا نوح وعم يساوي السفينة، كل ما مر به قوم هزئوا به وسخروا به. لكن بعدين وقت صح الصحيح صار يتمنوا عاد يركبوا بالسفينة، ما عاد يصح إلا ما يركب. ومع كل هذا في ناس بيتمردوا حتى ولو رأوا العذاب. ابن سيدنا نوح صار الطوفان وركب أبوه جماعة أبوه بالسفينة، هو صار يصرح لابنه يا ابني اركب معنا، يا بني اركب معنا، لا تكون مع الكافرين مع الهالكين. تم متمرد ولا تنازل، واللي عم يحاكي ابوه اشفق الناس به، وهيك قال له سآوي الى جبل يعصمني من الماء، تطلع لي لراس جبل ما بيصل المي لعندي. ما شاف انه المي ما كانت فيها الشكل وعم تصير، شو بيعرفوا انه راح توقف عند الجبل. هذا تمرد الإنسان حتى أصبح من الهالكين. وحال بينهما الموج، ما عاد شافوا بعض. إذا هم منها يركضون، صار بدهم يهربوا يفروا من العذاب مسرعين. فقالت لهم الملائكة استهزاء لا تركضوا، لا تستعجلوا، ألا خلاص مش الحال بده يصيبهم العذاب، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم، المساكن اللي كنت فيها مسرورين فيها لا تهربوا منها، ارجعوا لها. وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة. كانوا مترفين وكانوا أغنياء وكانوا يبخلون، وإذا طلب منهم شيء أحد من الفقراء وكذا كانوا يبخلون. فهلا روحوا بركي بجدول الفقراء لعندكم بردوا يطلبوا منكم مرة ثانية. هذا كله استهزاء من الملائكة بهؤلاء المعذبين. قالوا يا ويلنا، يا للتنبيه، هي أصلها يا حرف نداء، لكن ينادى بها من يصح نداؤه. يا زيد، زيد يصح نداؤه، أدعو زيدا. أما ويلنا، شو معنى النداء للويل؟ شو معنى النداء للويل؟ لذلك صار تأويل يا بمعنى التنبيه، يعني ألا، كأنه قال ألا ويلا، ألا ويلا للتنبيه. في ناس بيقولوا المنادى محذوف، يا قوم ويلنا، أو يا ويلنا احضر الآن، فقد آن أوانه، بيخلوها على النداء على أصلها ويجعل الويل نفسه منادى. فشو معنى نداء الويل؟ يعني هلأ إجا وقتك، هلأ إجا وقت الخسران، يا ويلنا، يعني يا ويلنا احضر، أو يا قوم ويلنا. أو أخسر شيء اللي جابه المصنف إنالكم الله يرحمه، كان يختار من عدة تفاسير يختار أقربها وأسهلها. يا حرف تنبيه مثل ألا، خلاص لا بقى منادى محذوف ولا بقى تقدير، يا للتنبيه. ويلنا هلاكنا، الويل بمعنى الهلاك، هذا أصلها في اللغة العربية، والقرآن إجا باللغة العربية، وجاء في تفسير الويل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه واد في جهنم. على كل حال عذاب، عذاب من جملة العذاب، فهو تخصيص من عام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يا ويلنا، يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين. هل عرفوا حالهم؟ إنه بكفرهم وتمردهم وتكذيبهم للرسل كانوا ظالمين، ظالمين للرسل، ظالمين للحق، ظالمين لأنفسهم. فكلمة ظالمين إجت عامة، معناتها ظلموا نفوسهم قبل كل شيء، وظلموا الرسل لأنهم كذبوهم وهم لا يستحقون التكذيب، وظلموا الحق وكان ينبغي أن يؤمنوا بالحق. إنا كنا ظالمين، ظالمين بسبب الكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم، يعني العذاب عما يعمهم ويهلكهم، وإن ما معهم غير الكلام، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني كلمة الندب والتحسر لا زالوا يكررونها حتى جعلناهم حصيدا. ما زالت تلك دعواهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا، أي كالزرع المحصود بالمناجد، بأن قتلوا بالسيف خامدين ميتين كخمود النار إذا طفئت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لازم كان يعتبروا بخلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول لازم يتفكروا إن ليش السماء مخلوقة وليش الأرض مخلوقة والنجوم والترتيب والنظام، هذا كله لازم يفكروا. فعدم تفكيرهم وغفلتهم أوقعتهم بهذا الدمار وهذا الهلاك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني نحن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما خلقنا لعب عابثين، بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يلهى به من زوجة أو ولد لاتخذناه من لدنا، من عندنا، من الحور العين والملائكة، عنا خلق كثير ما عاوزين نخلق الخلق المنتشر والأناسي، يعني جمع إنسان. إن كنا فاعلين، لو، لكن ما خلقناه عبثا وما أردنا له، إنما خلقناه للعبرة وللحكمة وآية من آيات الله. إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله فلم نرده. لو أردنا معنات لو أردنا يعني لم نرد. مدخول لو بيقولوا منفي وهيك إلا لو جيتني كنت نسريت الحضور كنت أكلت. لو جيتني كنت أكلت معناتها لا أكل ولا إجا وهيك معناتها مدخول لو بيقولوا منفي. فلو أردنا لهوا لاتخذناه من لدنا معناتها لم نرد اللهو ولم نتخذه من لدنا. وهيك هذا مدخول لو منفي. شو بيعربوها بالنحو؟ حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب والجزاء لامتناع الشرط. لو جاء زيد لأعطينا، جاء زيد هذا الشرط أعطيناه هذا الجواب والجزاء. فما حصل الجواب والجزاء يعني ما أعطيناه، امتنع الجواب والجزاء. ليش؟ لامتناع الشرط وهو عدم المجيء. فشو اسماء لو؟ حرف امتناع لامتناع الشرط. على كل حال قال إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله فلم نرده بل نقذف بالحق على الباطل. نقذف نرمي بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر فيدمغه يذهبه فإذا هو زاهق ذاهب. دمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب وهو مقتل. يعني نأتي بالحق فيضرب الباطل على رأسه فيكسر رأسه ودماغه. هذا أصل معنى دمغه. والحجة دامغة. شو معنى دامغة؟ يعني تكسر الرأس. فين تظهر الدماغ تصل للدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم يا كفار مكة الويل العذاب الشديد مما تصفون، مما تصفون الله به من الزوجة أو الولد. وله تعالى سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض ملكا ومن عنده أي الملائكة مبتدأ خبره لا يستكبرون. له ما في السماوات من في السماوات والأرض يعني له الذين يسكنون السماوات وهم الملائكة وله الذين يسكنون الأرض وهم الإنس والجن. هذول المخاطبين الوحوش والشغلات كلها مو مخاطبين مو مكلف. العقل مناط التكليف موجود بالجن والإنس وهم الثقلان اللي أثقلوا الأرض بطغيانهم وذنوبهم. وهيك سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليش هلا مشغول عنا سبحانه وتعالى؟ مو مشغول لكن تهديد. هذا سنفرغ لكم أيها الثقلان تهديد بيقول له الواحد الثاني لسه بفضالة معنات إلك ساعة. هذا تهديد مو معناته هلا ما بيحسن يساوي شيء. يحسن سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكن تهديد. له من في السماوات والأرض ملكا كلهم مملوكون له. والذين عنده من عنده من دول اللي عنده سبحانه وتعالى يعني الذين في السماوات أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. يعني أنت تزعموا أن الملائكة بنات الله، تزعموا أن الملائكة لهم تأثير في الكون بيفعلوا بيتركوا، لكن كلهم عباد لله وكلهم لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى. ولا يستحسرون يعني لا يعيون. العيا شو معنى عيا؟ قعي. فهن دائما يعبدون الله ولا يتعبون بالعبادات بل غذاؤهم ولذتهم بالعبادة. مخلوقين للعبادة ويعبدون الله سبحانه وتعالى. لذلك لو اجتمعت الإنس والجن وكانوا في صعيد واحد وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيه وما يعلم جنود ربك إلا هو، ملائكة عم يعبدوا كتار مناقصوا عبادة سبحانه وتعالى، لكن إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ولكم الويل مما تصفون، وله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، الذين عنده أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار، يعني معناتها يديمون التسبيح. والتسبيح أصله شو معناته؟ التنزيه، ينزهون الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص لا يفترون عنه، فهو منهم كالنفس منا، نحسن نقعد بلا تنفس دائما، في عند منا زفير وشهيق تنفس، إذا فتر عن النفس أو حبس عليه النفس ليش بيختنق بالمي الواحد؟ لأنه ما عاد فيه نفس، ما عاد فيه هواء. لو حطيناه بزجاجة محكمة مختومة مظبوط ما بدأي، لما الشمعة تنطفى إذا كان خنقتها من الهواء تنطفى. يلي بالبحر بيموت من الهواء، واللي بالبر بيموت من عدم الهواء، وهيك لما بينحبس عليه الهواء بيموت، واللي بالبحر السمك بس يشم الهواء بيموت سبحانه وتعالى. فقد يكون الشيء سببا للحياة وسببا للموت. الله أخبر أن كل شيء مخلوق أصله من ماء، والله خلق كل شيء، كل دابة مما، كل دابة أصلها الماء، مخلوقة من الماء. قال له الله أخبر أن فيك حياتنا، فلأي شيء مات فيك حبيبي؟ غرق بالمي واختنق. ومن عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يشغلون عنه شاغل، فهو منهم كالنفس منا، لا يشغلون عن النفس يعني نحن شاغل، وهم أيضا لا يشغلهم عن عبادة الله شاغل. أم بمعنى بل، للانتقال وهمزة الإنكار، أم اتخذوا آلهة، يعني أم اتخذوا، يعني هل اتخذوا، هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هذا إنكار عليهم باتخاذهم هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، فأم للإضراب عن الكلام الماضي. ثم أدخل همزة الاستفهام للإنكار محذوفة، والمعنى أنه ينكر عليهم سبحانه وتعالى اتخاذهم هذه الآلهة، هذه الأصنام، فهذه الأصنام التي اتخذوها آلهة وهي من الأرض، يعني مخلوقة من الأرض، حجر عم يأخذوا من الأرض وينحتوه ثم يعبدونه، أن اتخذوا آلهة من الأرض كحجر وذهب وفضة، كله منين هذا؟ كله من الأرض، ما ونحن منين؟ من الأرض، الناس كالأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن ليني، لذلك بتلاقي واحد يابس واحد طبعه لين، لأنه من الأرض، والأرض فيها اللين وفيها اليابس وفيها الثمين، فيها الذي ليس له ثمن. الناس كالأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن ليني، فجندل سدما به أرجل، صخر تنطرق رجله بالصخرة ينزل الدم، وإسمد يوضع في الأعين، إسمد مو حجار بيحطوه بالعيون، قديش في فرق، فالناس أشكال. فكمان الأصنام أم ياخذوها من الأرض، يا في ناس بيساووا الصنم من حجر، في ناس بيساووا من ذهب، في ناس بيساووا من فضة، لكن كل منين؟ معادن، الناس معادن كمعادن الأرض. اتخذوا آلهة من الأرض هم، أي الآلهة، ينشرون، أي يحيون الموتى. يعني أهكذا؟ لا، لذلك عم يقول لك لا. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني هذه الآلهة التي اتخذوها ويعبدونها وهي مأخوذة من الأرض، مقتطعة من الأرض، هذول اللي بدهم يحيوا الموتى؟ لا لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. لذلك سيدنا إبراهيم قال له عليه السلام، قال للنمرود إن ربي يحيي الموتى، قال أنا أحيي الموتى. شلون يعني؟ إن ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان من العدم ويحيي الميت إذا شاء، قال له أنا أحيي الموتى. هلأ يخلق في بعض الأوقات الحيوان من الجماد ويخلق من النبات. هلأ شجرة الحور تحمي البرغش، ثمر تبعها برغش، لذلك اللي فيه بستان في حور كتير بتلاقي فيه برغش كتير، تحمي النفاطة هيك بتلاقي فيها ماء لزج، متى يبسد ما بتلاقي إلا طلع منها برغش كلها تطار، تحمي البرغش. معناتها هذا معناتها من النبات عم يخلق الحيوان سبحانه وتعالى. بعض الحيوانات أيضا تتغذى، بعض النباتات تتغذى بالحيوان. هلا الحيوان بيأكل دون الموتى؟ لا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيهما في إيش؟ أي في السماوات والأرض. يعني لو كان الخالق للسماوات والأرض أو الحاكم في السماوات والأرض غير الله، آلهة أخرى غير الله أو مع الله، لفسدتا، في تمانع بيصير. أيوة. في الآية الثانية بيقول لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. وكمان بيشبه لك سبحانه وتعالى بآية أخرى، إن إذا كان عبد مملوك لشخص واحد، مثل إذا كان عبد مملوك لعدة أشخاص، إذا كان عبد واحد مملوك لعدة أشخاص، هذا بيقول له روح، هذا بيقول له تعال، ما عاد يعرف يعيش هذا. فالكون منتظم، وانتظامه دليل على أنه ما في تمانع، ما في غير إله واحد سبحانه وتعالى. لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غيره لفسدتا، خرجتا عن نظامهما المشاهد. وعدم الفساد والانتظام مشاهد، دليل على أنه ما في آلهة ثانية. بوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، مثل ما حكينا، هذا بده يخلو وهذا بده يميت، هذا بده يحيي وهذا بده يميت، يصير في خلاف عليه. وإذا كان الواحد تابع للثاني أصبح الثاني ما بيصلح، ضعيف، معناته ما بيصلح أنه يكون إله، يا بده يكون فرد قوة بدهم يتعارضوا، يا بده يكون واحد أقوى من الثاني، فمعناته القوي هو الإله وذاك المرشود. خلصت تحتها. فسبحان الله، فسبحان الله رب العرش العظيم، رب العرش عما يصفون. سبحان، حكينا كلمة سبحة وسبحان معناتها التنزيه، ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه ويبين أنه هو رب أكبر مخلوق وهو العرش، رب العرش، وبس رب العرش سبحانه وتعالى، خالق كل شيء ورب كل شيء. لكن لما كان العرش أعظم مخلوق فالنص على أعظم مخلوق يتبين منه الأقل. وهيك إذا واحد السلطان حاكم على الوالي، فإذا كان السلطان حاكم على الوالي مو حاكم على الرعية تبع الوالي، من باب أولى. فسبحان الله رب العرش خالقي، ربي خالق العرش، العرش الكرسي في الأصل معناه الكرسي، عما يصفون. العرش سقف الجنان لا مستقر الرحمن. عما يصفون أي الكفار، يصفون الكفار، يصفون الله به. شو يصف الكفار؟ ما الوصف الذي أساء به لله سبحانه وتعالى؟ يؤذين ابن آدم، ينسب إلي الولد، وحاشا لله أن يكون له ولد. من الشريك له وغيره، وغير الشريك يعني الولد والزوجة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هو إله والآمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إيه بالدنيا، بالدنيا عما نرضى بالبشر اللي أمثالنا إن يساووا مثل ما بدون، وما منحسن عارضون، ونحن ما منسترجي نساوي إلا مثل ما بدون. شو رب العزة بقى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم. أم اتخذوا من دونه تعالى أي سواه آلهة، فيه استفهام توبيخ. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الكامل، ويرزقنا حسن الاتباع. والإيمان الكامل معناته عدم الريب وعدم التردد، هذا معنى الإيمان الكامل. متى كان في عنده ارتياب أو تردد أو اعتراض، ليش الله يتساوى؟ ليش عما ينصر الكفار على المسلمين؟ والله سبحانه وتعالى وعدنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وحتى نتحقق نحن بالوصف الصحيح فنعطى الجزاء الموعود. نحن في الحقيقة صحيح مؤمنين، لكن الإيمان بده تقوي، بده تقوي، الله يقوي إيماننا. هل عم يعترض على ربه معناته إيمانه ضعيف؟ ما هي هل دائما بقلبه عم يعترض ليش سوى هي، ليش سوى هي، ليش الله بده يساوي الشغل الفلاني؟ هذا عبد، هذا العبد ما بيعترض على السيد، فطالما عنده اعتراض أصبح مو عبد صحيح، مو عبد صحيح العبودية. أيوة، دول اللي بيربوا التلاميذ بيقولوا من قال لشيخه لما لم يفلح، وهو شيخه زلمة مثل حتايته. أيوة، بده ما يقول له ليش. وهذا الضابط بيقول لك نفذ ثم اعترض، ما بيصير. إنالك إزحاف بدك تزحف، وهيك إنالك شلاح وعيك امشي بالظلط والشمس هيك مشان تطرقك الشمس، بدك تشلح، مو هيك؟ فحضرة الحق، أفلا يحق لربنا أن يكون مطاعا؟ أقل شيء مثل الطاعة، مثل طاعة العبد للعبد، مو هيك؟ اللهم ارحمنا برحمتك. فحنوقف هون اليوم، معلش. هذا مثل ما بيقولوا الشغلات بتجي بضدها، لما سدوا من هون مشان الهواء وقام ما عاد طلع هواء. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك من الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر.